برضا مرضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي برضاك يا برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت ويدك صورت أضاي برضاك يا خالقي لا ويدك صورت أضاي خلقت صوتي ويدك صورت أضاي أبلغ بصوتي يا ربي أبلغ بصوتي أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي تستمع شكواي.